قال الذين قد بعثت لوالدي وبدأوا الصلاة في وقت واحد وماتوا في وقت واحد، بس واحد كان بيصلي في المسجد في جماعة وواحد بيصلي في البيت. حسنات اللي كان بيصلي في جماعة في المسجد قد حسنات الآخر 27 مرة. 27 مرة تبدأ موصل في الزمان ويقول لك بدأت بتاعك في 2 جنيه هيجيب بدأت بتاعك 10 مرات هيبقى 5 جنيه بس روح اشتغل في السيد فتتجمع الزوجة والأولاد تقول العيال تقول لها عشان خاطركم اصبروا هجيب كلهم في الشهر أو يوم في الشهر ده ال 500 كام؟ 5000. فكيف يقصر من يترك الجماعة في أن تكون صلاة ثوابها 27 ضعف؟ الأمر الثالث بخصوص الصلاة وهو صلاة التطوع والتنفل في البيت. عايز تبقى الدنيا مظبوط ما تصليش الدنيا في البيت. حديث في صحيح الجامع حديث صحيح الرومي قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. يعني اللي بيصلي السنة في البيت بياخد ثواب قد اللي بيصليها في المسجد 25 مرة. وحديث أيضا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل تطوعا في بيته فضلها كفضل صلاة الفريضة على التطوع. يعني اللي بيصلي السنة في البيت أفضل من اللي بيصليها في المسجد مثل فضل الفريضة على التطوع. وهناك حديث صحيح في سنة البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع جماعة تعدل صلاته معها صلاة الفرد 25. فإن صلى صلاة في فداء فأتم ركوعها وخشوعها لا يراه أحد كتب له 50 صلاة. وصلاة إثر الصلاة لا لغو بينهما إدار في عديين. وفي الحديث المتفق عليه صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. الفريضة في المسجد غير الفريضة أفضل فتاة تصلي بها في البيت. الأمر الرابع وهو التحلي بآداب الجمعة. واسمع هذا الحديث الصحيح لدى الرابع الإمام أحمد وأصحاب السنة الأربعة والإمام ابن خزيمة في صحيحه عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وارتكب ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يجد كان له بكل خطوة أجر سنة صيام نهارها وقيام ليلها. أرأيت هذا الفرق؟ من غسل واغتسل ثم بكر وارتكب ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة صيام لياليها وقيام ليلها. يبقى قلنا الصلاة ايه؟ أربعة. لازم تنظر الخطوة حافظها صم صم أربعة في الصلاة. صلاة الحرمين الشريفين محافظة على صلاة الجماعة صلاة السنة في البيت التحلي والتبكير يوم الجمعة أن تكون الصف الأول الصيام 42 يوم لو صمتهم هتاخد ثواب صيام سنتين. ستة من شوال حديث صحيح مسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الفرض. يعني ستة من شوال جنب رمضان ثم سنة وثلاث ايام من كل شهر الايام الفيل او اي ثلاثة ايام. هذا في حديث اخر في الحديث الصحيح صوم ثلاثة أيام في الترمذي والنسائي صوم ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الطهر. ويا حبذا لو كانت الآية القمرية لأن فيها فائدة طبية 13 و14 و15 ونحن مقيمون على ضغط الشتاء الغنيمة الباردة الصيام سهل جدا وأنت ما تنسى تتغدى المغرب. 13 و14 و15 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزهق وحرا ثم صلى ركعتين كتب له حجة وعمرة تامة. هذا واحد. اثنين، أن تذهب لحضور مجالس العلم والدروس والندوات في المساجد. حديث أخرجه الحاكم على شرط الخلف وهو صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا لا يريد إلا أن يعلم خيرا أو يتعلمه كان له حسنات كثيرة جدا، منها واحد الأذان. حديث يوسف بن أحمد وكل ما سوى حديث صحيح عن البراء بن عازب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، الصف الأول، وإن المؤذن يخبر له مدى صوته ويصدقه كل من سمعه من رب ويابس، وله أجر كل من صلى معه. تخيل يعني لو تعتبر صلاة الجمعة مثلا 100 واحد يوم مركبة من غير الصف الأول، كل واحد مشي 100 خطوة ب10,000 خطوة بأجر 10,000 سنة صيامنا لها وقيامنا لها، يوضع في ميزان المؤذن المحتسب. مهم جدا. ولذلك في حديث سنة بن أحمد سنة بن داوود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، المؤذنون يقتلوننا. يقتل كثير جدا. أصلا يدفع حقا يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقول المؤذن ثم سل عقبه. شكلت ناس كثير جدا تحت الأذان في الحمام. تتكلم. كلم التليفون. وتشكل. عايز تاخد صوت المؤذن؟ ركز معه وردد وراء الاذان، ثم بعد الاذان سلم. اول حاجه الاذان. اثنين، الجهاد في سبيل الله. حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مقام احدكم في الصف خير من عباده 60 سنه. الحديث صحيح مسلم. رباط احدكم في سبيل الله يوما وليله خير من صيام شهر وقيام ليله. ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى عليه رزقه، العمل بتاع يعني، وقبلت فتنة الفتان في القبر. العمل السادس، العمل في العشر الاول في الحج، في السنه الاولى سوف نبدا ان شاء الله الجمعه القادمه، ودي لها خطه كامله. حديث صحيح ومسلم عن ابن عباس: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من ايام العشر، العشر الهجره. قال: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء من ذلك. اربعه، قراءه بعض الصور. حديث صحيح معلم الطبراني وصحيح جامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايعجز احدكم ان يقرا ثلث القران في ليله؟ قال: يا رسول الله، وايما يطيق ان يقرا ثلث القران في ليله؟ قال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن، ثلث الإخلاص. وفي رواية: قل يا أيها الكافرون ربع القرآن. من الأعمال المهمة جدا التي لها ثواب كبير قضاء حوائج الناس. حديث تسمعه تجد أن كل ذرة في جسدك تنشرح وتسعد وتفرح بهذا الحديث. حديث مهم للأحمد ومركب الطبراني وهو الإمام ابن أبي الدنيا وهو في صحيح الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى أخيه المسلم، أو تطلب عنه جوعا، أو تقضي عنه ليلا، ولئن أمشي في حاجة أهلي أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. وفي رواية في مسجدي هذا شهرا. ومن كف غضبه صفر الله عورته، ومن كظم ضيفا وهو يستطيع أن ينفذه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له سبب الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخلق العسل. وأعمال كثيرة. كل اللي احنا قلناه في الخطبة دي وسائل تستطيع أن تزيد بها حسناتك وأنت حي. فهل تستطيع أن تزيد حسناتك وأنت ميت؟ نعم. نعم. بفضل الله عز وجل ورحمته لهذه الأمة أن شرع لها الأعمال يأتيك من وراء هذه الأعمال الثواب والحسنات وأنت موصل في قبرك. حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات المسلم انقطع فعمل إلى البيت تجد وجهنا اللهم ارزق وجوهنا وتقي موازيننا وحقق ايماننا وارفع درجاتنا اللهم حسن اخلاقنا واصلح احوالنا ويسر امورنا واشف امراضنا وارب لنا اولادنا اللهم رب لنا اولادنا يا رب العالمين اللهم رب لنا اولادنا يا رب العالمين اللهم رب لنا اولادنا يا رب العالمين اللهم احسن خاتمتنا ويمن حسابنا ويسر حسابنا ويمن كتابنا اللهم اعط كل مبتلى واشف كل مريض واغفر كل فقير واقض الدين عن كل مدين وفك اسرى كل مسرور وارزق كل عقيم وزود كل عز ونفس الهم عن كل مهموم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين اللهم اسعد ازواج المسلمين بزوجاتهم واسعد زوجات المسلمين بازواجهم واهدنا ولهم من ابنائهم وبناتهم قرة اعين اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين واهد الشرك والمشركين اللهم انصر كل من قصر الدين واغفر كل من خذل الدين اللهم كل من اراد الاسلام والمسلمين خيرا في كل مكان فوفقه الى كل خير وبارك له في اهله وماله وولده واسعده في الدنيا والاخره وكل من اراد الاسلام والمسلمين شرا في كل مكان فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا واجعل خيره تستوي عليه اللهم ارفع الظلم والفساد عن بلادنا وجميع بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا وكل مكروه مشروع اللهم ارفعنا من ذات الفتن لما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ دماءنا وجميع بلاد المسلمين اللهم اعز لنا امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ارض امورنا خيرنا ولا تولد امورنا شرارنا اللهم اجعل بلادنا فيمن خافك وابتغاك واتبع رضاك اللهم اهد بلادنا ولجميع بلاد المسلمين امر بالمعروف فيه من اطاعك ويؤدى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتتبع فيه كلمه بالحق حتى لا يكون فوقها كلمه وتذل فيه كلمه بالباطل حتى لا يكون دونها كلمه اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم حكم فينا شريعتك اللهم حكم فينا شريعتك اللهم حكم فينا شريعتك اللهم اننا عطش الى تحكيم شرعك فاسقنا يا غياث المستغيثين اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم رحم كلمه المسلمين واجمع بين قلوبهم واربط على قلوبهم واجعل قلوبهم كقلب رجل واحد اللهم انصر اخواننا المجاهدين المسلمين في كل مكان اللهم رحم كلمتهم واجمع صفهم واربط على قلوبهم وثبت الارض من تحت اقدامهم اللهم انهم جوعى فاطعمهم عراقه تكسوهم حفاة تحملهم عاده فارميهم ما يظنون فانقصدهم اللهم اعلم جميع الطواغيت في كل مكان اللهم سدد ملكهم ودمر عروشهم لا ترفع لهم في بلادهم رايه واجعلهم من خلفهم